عندنا جبريل، هذه قراءة نافع وأبي عمرو بن عامر وحفص وأبي جعفر ويعقوب، عندنا جبريل قراءة ابن كثير، وعندنا جبرائيل قراءة شعبة في وجه، وجبرائيل شعبة في وجه الآخر، ثم ورد هذه المتواترة. ثم ورد في الشافعي عندنا جبرائيل وجبرائيل وجبرائيل وجبرائيل، هذه قراءات شافعي. إذن الكلمة الواحدة قد يأتي فيها أكثر من سبع قراءات، فهو يريد أن يقول ليس معنى الأحرف السبعة هذا هو، هذا ليس معنى الأحرف السبعة. أيضا في كلمة أرجه ورد فيها أرجه ابن كثير وهشام، وأرجه بالضم فقط أبو عمرو، وأرجه وأخاه ابن ذكوان، أرجه وأخاه عاصم وحمزة، أرجه وأخاه ورش والكسائي، أرجه وأخاه قارون، هذا كله في المتواتر. أيضا هذه ست قراءات. هيهات ورد فيها هيهات هيهات هيهات لما توعدون، وهيهات هيهات لما توعدون، هذه قراءة أبي جعفر. ثم ورد فيها هيهات وهيهات وهيهات وهيهات، كل هذا في الشارع. هيك ورد فيها هيك لك وهيك لك وهيك لك وهيك لك، ورد فيها هيك لك هيك لك، هذا في الشارع. إذا المؤلف يريد أن يقول ليس معنى الأحرف السبعة أن الكلمة الواحدة يكون فيها سبع قراءات، لأن أكثر الكلمات القرآنية أو أكثر يعني الخلاف في القراءات يكون في قراءتين أو ثلاث في الكلمة، واضح؟ وأيضا بعض الكلمات قد يزيد فيها الخلاف أو تزيد فيها القراءات على أكثر من سبعة. فلو كان هذا هو معنى الأحرف السبعة لما أمكن أن يكون في كلمة واحدة أكثر من سبع قراءات. إذا أجمعوا على هذا، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين، أو هؤلاء السبعة القراء المشهورين، وإن كان يظنه بعض العوام، لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقوا ولا وجدوا، وأول من جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد في أثناء المئة الرابعة كما سيأتي. هذا خطأ مشهور عند كثير من العوام وغير المتخصصين، أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة. فالمؤلف يقول العلماء أجمعوا على أن هذا معنى غير صحيح. القراءات السبعة هي جزء من الأحرف السبعة وليست الأحرف السبعة. إذا نريد الآن أن نعرف ما هي الأحرف السبعة، فسيبدأ المؤلف الآن يذكر الأقوال في هذه المسألة، فيقول: وأكثر العلماء على أنها لغات، بمعنى أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي على سبعة لغات من لغات العرب. ثم اختلفوا في تعيينها، فقال أبو عبيد قريش، يعني لغات قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، وقال غيره: خمس لغات في أكناف هوازن، سعد وثقيف وكنانة وهذيل وقريش، ولغتان على جميع ألسنة العرب. وقال أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد الهروي: يعني على سبع لغات من لغات العرب، أي أنها متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن. إذن هذا هو القول الأول. والمؤلف يقول أكثر العلماء على أنها لغات، وابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون بعد الحديث سبع لغات، يعني كل واحد كما قلنا في موضوع السابق أيضا النسبة أحيانا تكون غير دقيقة، نسبة إلى الأكثر أو إلى الجمهور أو إلى الإجماع أو نحو ذلك. فالمؤلف يقول أكثر العلماء على أنها لغات، وابن عبد البر يقول أكثر العلماء على أنها ليس هذا المعنى المراد بهذا. على كل هذا قول مشهور جدا أن المراد بالأحرف السبعة أي سبع لغات من لغات العرب، ثم اختلفوا في تعيين هذه اللغات. المؤلف هنا الآن يريد أن ينقد هذا القول لأنه غير مقتنع به، وهذا من الطبيعي جدا إذا أردت أن تتكلم في مسألة اختلف فيها العلماء أنك تذكر الأقوال ثم تذكر دليل كل قول ثم تبدأ تناقش أدلة كل قول وتنقدها واحدا واحدا حتى تصل إلى القول الذي تريد أن ترجحه أو تراه صوابا. فيقول رحمه الله تعالى: قلت وهذه الأقوال مدخولة فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلف في قراءة سورة الفرقان كما ثبت في الصحيح، وكلاهما قرشيان من لغة واحدة وقبيلة واحدة. والحديث معروف في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب كان في المسجد فدخل هشام بن حكيم فصلى فقرأ سورة الفرقان، قال عمر: فقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني كاد أن يعاجله وهو يصلي ويقطع عليه الصلاة، فانتظره، فلما سلم قال له: من أقرأك هذا؟ قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرئنيها كما قرأ. قال: فلببته من ردائه، يعني جمعت ثيابه من صدره، وانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله قال: أرسله يا عمر. فقال: يا رسول الله، إن هذا قرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ على الحروف التي سمعته يقرأ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنت، في رواية: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. قال: فقرأت على القراءة التي كان يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. المؤلف هنا يريد أن يستدل بهذا الحديث على أن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشيان، يعني يتكلمان بلغة واحدة، ومع ذلك اختلفا في القراءة، فهذا يدل على أن الخلاف في الأحرف السبعة ليس اختلاف اللغات، أن لو كان اختلاف اللغات لما اختلف عمر وهشام بن حكيم. وقال بعضهم، هذا القول الثاني، إذا نكتب رقم واحد على القول الأول أنه معنا سبع لغات، الآن هذا القول الثاني: وقال بعضهم: المراد بها معاني الأحكام كالحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال والإنشاء والأخبار، وقيل الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل والمبين أو المبين والمفسر، وقيل الأمر والنهي والطلب والدعاء والخبر والاستخبار والزجر، وقيل الوعد والوعيد والمطلق والمقيد والتفسير والإعراب والتأويل. هل نعتبر هذه الأقوال أربعة أقوال أم نعتبرها قولا واحدا؟ من الممكن أن تعتبر أن هذه كلها قول واحد كما قال المؤلف هنا: المراد بها معاني الأحكام، هذا قول، ثم اختلفوا في تعيين هذه المعاني، أو تعتبرها أربعة أقوال، ولهذا تكثر الأقوال كما قلنا حتى تصل إلى 40 قولا في بيان معاني الأحرف السبعة. إذن هذا القول الثاني. المؤلف أيضا يريد أن ينتقد هذا القول فيقول: قلت وهذه الأقوال غير صحيحة، فإن الصحابة الذين اختلفوا وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عمر وهشام وأبي وابن مسعود وعمرو بن العاص وغيرهم لم يختلفوا في تفسيره ولا أحكامه، وإنما اختلفوا في قراءة حروفه، وهذا واضح جدا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، أن عمر قال: فسمعته يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع لم يكن أبدا في اختلاف في التفسير أو في الأحكام، وإنما كان اختلافا لفظيا في القراءة. فإن قيل: فما تقول في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث عمر بن أبي سلمة المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد، وإن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وضرب أمثال وآمر وزاجر، فأحل حلاله وحرم حرامه واعمل بمحكمه وقف عند متشابهه واعتبر أمثاله، فإن كل من عند الله وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا الحديث قال ابن عبد البر: هذا حديث عند أهل العلم لا يثبت. وأيضا ضعفه ابن حجر رحمه الله تعالى، والهيثمي أيضا في المجمع قال فيه: عمار بن مطر هو ضعيف جدا. على كل هذا الرد من الناحية الإسنادية، لكن المؤلف الآن سيرد أيضا من الناحية المعنوية، من ناحية البدء. يقول: فالجواب عنه من ثلاثة أوجه. أحدها أن هذه السبعة غير السبعة الأحرف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث. إذن يكون لدينا نوعان من الأحرف السبعة، أحرف سبعة في اللفظ وأحرف سبعة في المعاني على هذا الجمع يعني. وذلك من حيث فسرها في هذا الحديث فقال: حلال وحرام إلى آخره، وأمر بإحلال حلاله وتحريم حرامه إلى آخره، ثم أكد ذلك بالأمر بقوله أو بقول آمنا به كل من عند ربنا، فدل على أن هذه غير تلك القراءات. هذا جواب أول. الجواب الثاني أن السبعة الأحرف في هذا الحديث هذه المذكورة في الأحاديث الأخرى التي هي الأوجه والقراءات، ويكون قوله حلال وحرام إلى آخره تفسيرا للسبعة أبواب، والله أعلم. يعني هو في الحديث الآن قال صلى الله عليه وسلم: إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد، وإن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف. حلال حلال هذا تفسير السبعة أبواب وليس تفسير السبعة الأحرف. هذا الجواب الثاني. الثالث أن يكون قوله حلال وحرام إلى آخره لا تعلق له بالسبعة الأحرف ولا بالسبعة أبواب، بل إخبار عن القرآن، أي هو كذا وكذا، واتفق كونه بصفات سبع كذلك، ويكون قوله حلال خبر لمبتدأ المحذوف تقديره هو، أي هو، أي هذا القرآن هو حلال وحرام إلى آخره، يكون هذا كلام مستأنف لا علاقة له لا بالسبعة الأبواب ولا بالسبعة الأحرف. على كل يعني هذه كلها جمع بين الحديثين، وإن كنا لا نحتاج إلى هذا ما دام أن الحديث أصلا فيه ضعف في إسناده. الآن المؤلف ذكر قولين مشهورين أو ثلاثة أقوال مشهورة في هذا الباب ولم يرجح، وسيرجح ترجيحه إلى حين تكلم. يتكلم الآن المؤلف عن العنصر الرابع، وهو وجه كون هذه الأحرف سبعة، يعني لماذا كانت سبعة بالذات، لماذا لم تكن ستة، لماذا لم تكن ثمانية. فيقول رحمه الله تعالى: وأما وجه كونها سبعة أحرف دون ألا كانت أقل أو أكثر، فقال الأكثرون: إن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبع، أو أن اللغات الفصحى سبع، وكلاهما دعوى، دعوى أي ليس عليها دليل. وطبعا تلاحظ أن المسائل مترتبة على بعضها البعض، بمعنى أن من قال أن معنى الأحرف هي اللغات يقول أن أصول قبائل العرب سبع، لكن إذا كنت ترى أن معنى الأحرف السبع هي معاني الأحكام فلا علاقة بالسبعة هنا بأصول قبائل العرب، لأن هذه قضية وهذه قضية. يعني ترجيحك في كل مسألة هو الذي ينبني عليه رأيك في المسائل التي تليها. وقيل إذن هذا القول الأول. القول الثاني: وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص، بل المراد السعة والتيسير، وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب، من حيث إن الله تعالى أذن لهم في ذلك، والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة، ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص، بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر. قال تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وقوله: وإن تستغفر لهم سبعين مرة. وقال في الحسنة: إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وكذا حمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. إذن المراد بالسبع هنا معنى مجازي ليس حقيقيا، معنى مجازيا، أي إن هذا القرآن أنزل على أحرف كثيرة. هذا يكون معنى الحديث على هذا القول، إن هذا القرآن أنزل على أحرف كثيرة، وليس المراد بالسبعة هنا حقيقة العدد وإنما المجاز. وهذا كما قال المؤلف قول مشهور في اللغة وقول قوي جدا. وأنت فعلا إذا تتبعت لفظ السبع والسبعين والسبعمائة في القرآن وفي السنة وجدت أنه محتمل لذلك احتمالا كبيرا جدا كما ذكر المؤلف هنا. إن تستغفر لهم 70 مرة، هل المراد حقيقة 70 أم إن تستغفر لهم استغفارا كثيرا؟ المعنى الثاني. فالسبع كما قال المؤلف تطلقه العرب على الكثرة. فطبعا هذا القول يريح من أمر آخر، وسيأتي سيضطر المؤلف أنك إذا اعتبرت أن الرقم 7 هنا مراد لحقيقته فأنت مضطر أن تبين ما وجه كون هذه 7، ما وجه كونها 7، ما هي أنواع 7 من الاختلاف، هل هي لغات أو أنواع من التغاير أو كذا أو كذا. أما إذا قلت تعتبر هذا القول راجحا وتقول أن المراد بالسبع هو الكثرة، فأنت غير مطالب ببيان حقيقة العدد أو أنواعه وأقسامه، لأنه عدد مجازي لا حقيقة له. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا جيد، يعني هذا القول أو هذا التفسير، لولا أن الحديث يا أباه، فإنه ثبت في الحديث من غير وجه أنه لما أتاه جبريل بحرف واحد قال له ميكائيل استزده، وأنه سأل الله تعالى التهوين على أمته فأتاه على حرفين فأمره ميكائيل بالاستزادة، وسأل الله التخفيف فأتاه ب3، ولم يزل كذلك حتى بلغ 7 أحرف. وفي حديث أبي بكر: فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة، فدل على إرادة حقيقة العدد والانحصار. إذن ما زال الإشكال قائما. الآن المؤلف سيرجح في المسألتين، المسألة رقم 3 والمسألة رقم 4. لما تكلم في المسألة رقم 3 عن معنى الأحرف المؤلف ذكر أقوالا ولم يرجح، وثم لما تكلم في رقم 4 أيضا في معنى كونها 7 لم يرجح. الآن سيرجح قولا واحدا يشمل المسألتين، فيقول رحمه الله تعالى: ولازلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 30 سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله. هذه عبارة والله تكتب بماء الذهب. إمام الدنيا الحافظ الذي ملأ الدنيا علما، ومع ذلك يفكر في قول حتى يرجح فيه نيفا 30 سنة. ونحن اليوم الواحد فينا لا يساوي ظفره ويرجح 10 مسائل في 5 دقائق. ما شاء الله تيك أوي مباشرة. فهذا الورع، الورع إنسان مسألة الترجيح، إنسان يتحمل مسؤولية قول، يقول أنا أرجح هذا القول ودافع عنه، هذه مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة ليست بالسهل أبدا. ثم يقول في النهاية بعد ذلك يتأمل فيه نيفا 30 سنة، ثم يقول: حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا. يمكن أن يكون صوابا، قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. إذن نتعلم، يعني الإنسان يكون كما يقول الشاعر: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. كم من قول كنت تعتبره في يوم من الأيام قولا غاية في السقوط والبطلان، واليوم أنت تعتبره هو الحق وهو القول الراجح في المسألة أو العكس. فإنسان يعني يكون هينا لينا في التعاون مع المسائل العلمية، ويعتبر أن ما يراه دائما ويرجحه هو صواب محتمل للخطأ، قد تتغير وجهة نظرك في أي يوم من الأيام. يقول: وذلك أني تتبعت القراءات صحيحة وشاذة وضعيفة ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى 7 أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها. وذلك إذن المؤلف القول الذي يرجعه ابن الجزر رحمه الله تعالى في معنى الأحرف 7 هو 7 أنواع من الاختلاف والتغاير. القول الذي يراه المؤلف راجحا في معنى أنزل القرآن على 7 أحرف، أي على 7 أنواع من التغاير والاختلاف، أي أنزل القرآن على 7 أنواع من التغاير والاختلاف، هذا بناء على استقرائه. سيذكر لنا الآن هذه الأنواع 7. فيقول: إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة، يعني تتغير الحركات في الكلمة لكن لا يتغير معناها ولا تتغير صورتها، نحو البخل بأربع، جاء فيها البخل والبخل والبخل والبخل، والقراءات المتواترة هنا هي البخل والبخل، هاتان متواترتان والقراءتان الأخرتان شاذتان. ويحسب بوجهين، يحسب ويحسب، تجد أن في هذه القراءات اختلفت الحركات ولم يختلف المعنى ولم تختلف صورة الكلمة، فهذا النوع الأول من التغير والاختلاف بين القراءات القرآنية. النوع الثاني أو بتغير في المعنى فقط، نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، والقراءة الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني تغيرت الحركات والمعنى ولم تتغير الصورة. وادكر بعد أمة، أي بعد زمن، وادكر بعد أمه، أي بعد نسيان، هي قراءة شاذة. وإما في الحروف بتغير المعنى للصورة، إذا النوع الثالث هو أن تتغير الحروف ويتغير المعنى ولكن تبقى صورة الكلمة كما هي، نحو هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وهنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، تتلو يعني تتبع، إن كان خيرا تبعته إلى الجنة وإن كان شرا تبعته إلى النار، وكلاهما في المتواتر. وننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وننحيك ببدنك، وهذه القراءة الشاذة كما ذكرنا مرت معنا، والمؤلف يريد أن يكون استقراؤه تاما، فهو أدخل جميع القراءات سواء كانت شاذة أو متواترة، يريد أن يكون الاستقراء تاما. أو عكس ذلك، نحو بسطة وبسطة والصراط والصراط، يعني تتغير الحروف بتغير الصورة لا المعنى، هنا تغيرت صورة الحرف لأن صورة الصاد هي غير صورة السين، هذا له شكل وهذا له شكل آخر، تغيرت الصورة لكن المعنى واحد أم اختلف؟ المعنى واحد. أو بتغيرهما، يتغير الصورة ويتغير المعنى، نحو أشد منكم قوة في سورة غافر، وأشد منهم قوة، وكلاهما متواتر، قرأت منهم قرأت ابن عامر، وهكذا كتبت في مصحف أهل الشام الذي أرسله عثمان إلى الشام كما ذكرنا تفصيل ذلك فيما سبق، كتبت في مصحف أهل الشام منهم، ومنهم ضمير غائب، أما منكم فضمير مخاطب، إذن اختلف المعنى واختلفت الصورة لأن صورة الكاف غير صورة الهاء. ويأتلي أولو الفضل ويتألى أولو الفضل، قراءة أبي جعفر، وفمضوا إلى ذكر الله مكان فاسعوا إلى ذكر الله، وهذه قراءة شاذة مخالفة للرسم. النوع الرابع، طبعا نجد أن نعم وذكر ثلاثة أنواع في نوع واحد، إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة هذا واحد، أو بتغير في المعنى فقط، وإما في تغير أو إما في الحروف بتغير المعنى للصورة، أو عكس ذلك هذا الذي بعده هذا رقم أربعة، أو بتغيرهما هذا رقم خمسة. السادس، وإما في التقديم والتأخير هذا رقم ستة، نحو فيقتلون ويقتلون، أو فيقتلون ويقتلون، كلاهما في المتواتر، تقديم وتأخير. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، قراءة شاذة. السابع، أو في الزيادة والنقصان، نحو وأوصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه، والذكر والأنثى، هذه في سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. إذن المؤلف بهذا الاستقراء يريد أن يقول أن هذا هو معنى الأحرف السبعة، أن سبعة أوجه من التغاير والاختلاف لا يخرج الخلاف عنها، فهذا هو الذي أو هذا هو المقصود بحديث الأحرف السبعة. وأما نحو الاختلاف، أما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبر عنه بالأصول، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، ولا إن فرض يعني أن فرض أن ندخله في أحد هذه الأنواع فيكون من النوع الأول. ما رأيكم؟ الآن إحنا قلنا المؤلف قال أن الأصل في نزول القراءات هو الاختلاف والتيسير والتسهيل على هذه الأمة، أليس كذلك؟ الاختلاف والتسهيل والتيسير على الأمة إنما حصل بالاختلاف في الأصول، لأن هذا هو الذي كان يصعب على العربي أن ينتقل من لغة إلى لغة أخرى، وليس الاختلاف في الفرش، هذا لا صعوبة فيه. فكيف إذا أردنا أن نعرف الأحرف السبعة نخرج الاختلاف في الأصول من أنواع التغير والاختلاف في الأحرف السبعة؟ واضح الإشكال؟ يعني وجهة نظري المتواضعة أن هذا النوع الذي أخرجه ابن الجزر رحمه الله تعالى هو أهم نوع في الدخول في معنى الأحرف السبعة، لأن ما نزلت الأحرف السبعة إلا من أجل هذا النوع، فكيف نخرجه من أنواع الاختلاف والتغير؟ فلذلك حتى هذا القول يبقى فيه إشكال كبير وجهة نظر، لكن باب إعمال العقل والذهن. نعم، هذا موجود في تعريفه. ما هو؟ في تعريف الجسد. اي نعم، طبعا يعني بعض الباحثين يقول ان تعريف الاحرف السبعه بانها سبعه اوجه من التغير والاختلاف في الحقيقه هو قديم، يعني هذا القول قول قديم سبق ابن الجزري به كثير من العلماء او عدد من العلماء يعني. ففي الحقيقة ابن الجزري صرح بهذا لعله لم يطلع على بعض هذه الأقوال، لكن هم يختلفون في الأنواع، كلهم يقولون أن معنى الأحرف السبعة سبعة أوجه من التغير والاختلاف، لكن يختلفون في تحديد هذه السبعة كما سيأتي معنا الآن. هو الآن يقول رحمه الله تعالى: ثم رأيت الإمام الكبير أبا الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال: إن الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة أوجه. إذن حتى أبا الفضل الرازي أيضا استقرأ نفس هذا الاستقراء الذي ذكره ابن الجزري، ولكن ذكر أنواع فيها نوع من الاختلاف. الأول: اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة وغيرها. الثاني: اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه من نحو الماضي والمضارع والأمر والإسناد إلى المذكر والمؤنث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به. الثالث: وجوه الإعراب. الرابع: الزيادة والنقص. الخامس: التقديم والتأخير. السادس: القلب والإبدال في كلمة بأخرى وفي أحرف بأخر. السابع: اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام وإظهار ونحو ذلك. إذن هو استقراء آخر وقسم هذه السبعة، كما ترى هناك أنواع مشتركة بينه وبين ابن الجزري وأنواع فيها نوع من الاختلاف، لكن هنا نلحظ أنه أدخل الاختلاف في الأصول داخل الأحرف، داخل هذا التنوع أو هذه أنواع التغير والاختلاف. ثم قال: ثم وقفت على كلام ابن قتيبة وقد حاول ما حاولنا بنحو آخر، فقال: وقد تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبع. الأول: في الإعراب بما لا يزيل صورتها في الخط ولا يغير معناها، نحو: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وأطهر لكم، لعلها على الحالية. وهل يجازى إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور، والبخل والبخل، وميسرة وميسرة. طبعا المؤلف لما قال في الإعراب معروف أن المتقدمين كانوا يطلقون كلمة الإعراب وينصبون بها يعني يدخلون فيها الصرف أيضا، لأن الاختلاف في البخل والبخل وميسره وميسوره اختلاف صرفي وليس اختلاف نحوي. فنراعي طبعا اختلاف المصطلحات بين المتقدمين والمتاخرين. فهنا الاختلاف صرفي. اذا هو يقصد في الاعراب يعني في الحركات، لكنه لا يغير المعنى في الصوره ولا يغير المعنى، لا يزيل الصوره ولا يغير المعنى. الثاني الاختلاف في الاعراب للكلمه وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها. إذن يغير المعنى لكن تبقى صورة الكلمة كما هي، نحو ربنا باعد بين أسفلنا وربنا باعد بين أسفلنا وإذ تلقونه وإذ تلقونه بألسنتكم وبعد أمة وبعد أمه وإذ تلقونه بعد أمه كل قراءات شاذة. والثالث الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورتها. إذن هنا اختلاف ثالث في الحروف وليس في الحركات، ولكنه يغير المعنى ولا يغير الصورة، نحو وانظر إلى العظام كيف ننشزها وكيف ننشرها وكيف ننشزها. النشر هو الإحياء يعني كيف نحييها، أما النشز هو الارتفاع يعني كيف نرفعها. ومنه سميت المرأة الناشز ناشزا لأنها ارتفعت على زوجها. وإذا فزع عن قلوبهم وفرغ عن قلوبهم قراءة شاذة. والرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، نحو طلع نضيد في موضع وطلح منضود في آخر. وهنا المؤلف كأن يعني إما أن يكون حصل سفك قلم، سفك قلم لأنه لم يمثل بقراءة هنا وإنما مثل بآية في موضع آية أخرى في موضع، وسيتخذ المؤلف في هذا عند في نهاية الكلام إن شاء الله تعالى. نعم هو في قراءة متواترة فزع عن قلوبهم وفزع عن قلوبهم، لكن هذا خطأ من المحقق لأن هذه القراءة والمؤلف يذكر الاختلاف في الكلمة بما يغير المعنى ولا يزيل الاختلاف في حروف الكلمة. وقراءة فزع وفزع لم يحصل خلاف في حروف الكلمة، فعلم أن هذا ليس هو مقصد المؤلف وإنما مقصده هو القراءة الشاذة فرغ. نعم. الرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها. ممكن أن نضرب على هذا مثالا من القراءات المتواترة كما قلنا منهم ومنكم كانوا أشد منكم قوة وأشد منهم قوة وما هم على الغيب بضنين وما هم على الغيب بظنين. فهذا اختلاف في الكلمة غير الصورة والمعنى. الخامس أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، نحو إلا زقية واحدة إن كانت إلا زقية واحدة يعني صيحة نفس المعنى قراءة شاذة طبعا منسوبة لمسعود رضي الله عنه. وكالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش، العهن هو الصوف، اختلفت الصورة هذه كلمة وهذه كلمة ولكن لم يختلف المعنى. والسادس أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو وجاءت سكرة الحق بالموت في سكرة الموت بالحق. والسابع أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم وكلاهما متواترتان، هكذا كتبت بعض المصاحف وهكذا كتبت بعض المصاحف. وفإن الله هو الغني الحميد وفإن الله الغني الحميد في سورة الحديد فقط كلاهما متواترتان. وهذا أخي له 99 نعجة أنثى هي قراءة شاذة. ثم قال ابن قتيبة وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه 3 محاولات ذكرها المؤلف تعود إلى نفس المعنى، وهي أن الاختلاف في الأحرف 7 هو معناه 7 أنواع من التغاير والاختلاف في الكلمة. قلت وهو حسن كما قلنا، إلا أن تمثيله بطلع النضيد وطلح الطلح المنضود بطلع هنا في موضع رفع لها طلع النضيد صح؟ بطلع النضيد وطلح منضود لا تعلق له باختلاف القراءات. ولو مثل عوض ذلك بقوله بضنين بالضاد وبضنين بالضاء وأشد منكم وأشد منهم لاستقام وطلع بدر حسنه في تمام. يعني هو يمدح قول ابن قتيبة مع أنه يقول قولا بخلافه ومع ذلك يمدح. إذا ممكن أن إنسان يقول قولا يخالفك في الرأي ومع ذلك يكون يعني له وجهة نظر محترمة نحترمه ونمدحه. لا يلزم أن كل من خالفنا يكون مجرما. نعم. على أنه قد فاته كما فات غيره أكثر أصول القراءات كالإدغام والإظهار والإخفاء والإمالة والتفخيم وبين بين والمد والقصر وبعض أحكام الهمز وكذلك الروم والإشمام على اختلاف أنواعه. وكل ذلك من اختلاف القراءات وتغير الألفاظ مما اختلف فيه أئمة القراء وقد كانوا يترافعون بدون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرد بعضهم على بعض كما سيأتي تحقيقه وبيانه في باب الهمز والنقل والإمالة. ولكن يمكن أن يكون هذا من القسم الأول فيشمل الأوجه السبعة على ما قررنا. إذن هذا خلاصة رأي المؤلف في هذه المسألة. العنصر الخامس: وأما على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة فإنه يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض كما سيأتي إيضاحه في حقيقة اختلاف هذه السبعة. فمنها ما يكون لبيان حكم مجمع عليه. يعني الآن يقول أنواع الاختلاف من الناحية المعنوية هل يمكن أن تتناقض هذه القراءات أم لا؟ فهذا هو الذي يتكلم فيه المؤلف وهذا يستخدم مثال الكلام في التفسير مهم جدا. يعني أثر هذه القراءات في التفسير في تفسير القرآن وكيف نستفيد من القراءة القرآنية في تفسير القرآن الكريم. الذي يفسر القرآن وهو لا يعرف القراءات هو تماما كالذي فاتته بعض الآيات لا يعرفها، لأن كما قلنا القراءتان بمنزلة الآيتين والثلاث قراءات بمنزلة الثلاث آيات. لا بد أن تعرف هذه القراءات المختلفة حتى تفسر القرآن كما أراده الله جل وعلا. لم تذكر لنا رأيك. لا رأيك. أنا أميل بشدة حقيقة إلى أنها العدد في مسألة سبع أنها عدد مجازي. لا مفهوم له. لا ليست في فرق بين الكون لا مفهوم له وبين أن يكون عددا مجازيا. إذا قلت لا مفهوم له أنت تقصد أنه معنى حقيقي. يعني إن تستغفر لهم 70 مرة أراد الله حقيقة العدد ولكن لا مفهوم للكلام. معنى حتى لو استغفرت لهم أكثر فلن يغفر الله لهم. واضح؟ لكن الذي يقول أن المعنى مجازيا أصبح لا مفهوم له أصلا، لا علاقة له بالمفهوم لأنه عدد مجازي. المراد إن تستغفر لهم مرات كثيرة. واضح؟ هذه قضية وهذه قضية. في فرق بين أن تقول عدد حقيقي لا مفهوم له وبين أن تقول عددا مجازيا. القول بأنها عدد مجازي حقيقة قوي جدا قوي جدا. وتتبع هذا العدد رقم 77 و700 في النصوص الشرعية واضح أن يعني هذا العدد يراد به الكثرة كثير من الأحاديث. والله أعلم. أي حديث؟ يعني قول يعني لما قال ميكائيل النبي صلى الله عليه وسلم استجبه جبريل قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف أي على وجه، ثم قال ميكائيل استجد فقال على حرفين هذا معنى عدد مقصود، ثم قال على 3 عدد مقصود، فلما انتهى إلى 7 أراد أن ينتهي به إلى عدد كثير. يعني ما دام أنك تستزيد وتريد التخفيف على الأمة أكثر وأكثر وأكثر قد أعطاك الله أن تقرأ أمتك القرآن على أحرف كثير، فلا تعرض يعني فيما يظهر والله أعلم. مسألة تخفيف الصلاة لما لقي موسى أيوة. زلت أخطب أسأل الله حتى صارت خمسة. نفس السؤال. أي نفس السؤال. نعم. أيوة. في فرق يعني احنا الان مساله لغويه، بمعنى هل انا رايت اولا الخمس صلوات؟ هذا واضح جدا انه مراد حقيقه المعنى، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كان يصلي خمس صلوات، واضح جدا. فاذا واضح ان المراد بالخمس خمس حقيقيين. ثم انا لما استقرئ لغه العرب، هل وجدت من العرب من يطلق لفظ الخمس ويريد به الكثره؟ لا يوجد، لكن اجد في كثير من كلام العرب انهم يطلقون السبعه ولا يريدون حقيقه المعنى. هذه مساله لغويه، يعني اصل الخلاف مساله لغويه موجوده في كتب البلاغه وكتب اللغه، ان العرب كانت تستعمل هذا المعنى. احنا عندنا في اللهجه المصريه 100، انا قايل لك 100 مره ما تعملش كده. 100 دي عندنا عدد مجازي معروف ولا نقصد ابدا ب 100، كل حاجه عندنا 100. انا جبت 100 بتاع من ديت، انا مش عملت 100، رحت 100 مره كذا كذا كذا 100 على طول، واضح استعمال مجازي واضح جدا. فهي مساله لغويه، المساله لغويه. ثم تنظر في النصوص، هل يمكن ان يتطرق احتمال الى ان الخمس صلوات هي عدد مجازي؟ لا يمكن، لان الرسول كان يصلي خمس مرات، دي الفروض يعني. اذا المراد المعنى حقيقي، لكن هنا في الاحرف السبعه لم ياتينا شيء عن رسول الله انها سبعه حقيقه، يعني الرسول لم يفسر لنا ما هي حقيقه السبعه، لو فسرها لنا صلى الله عليه وسلم لانتهى الخلاف. لكن في شيء غير واضح فنختلف في فهمه. نعم. هذا استقلال غير استقلال. نعم، هذا عكس صحيح. نعم. قال: فمنها ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره، وله أخ أو أخت من أم، فإن هذه القراءة تبين. لا أدري، نتوقف هنا. توقف من أفضل عشان أقف على عنصر جديد إن شاء الله تعالى. أي أسئلة أخرى؟ المشايخ، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.